الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأخبرني بعض الإخوة أن كثير منكم ما استطاع أن يفرق حتى اللحظة بين لفظ الواجب والوجوب، التفريق بين لفظ الواجب والوجوب. وباختصار حتى يكون الأمر أسهل، قل الواجب هو فعل المكلف، يعني أداء الصلاة صلاة الفريضة، تقول هذا واجب. وأما الوجوب ممكن نقول أنه بالنظر إلى صفات معينة قامت للمكلف فتوجب عليه الفعل. معنى هذا الكلام، عندنا كما ذكرنا الآن شخص عنده قدرة على السباحة، يحسن الغطس ويتقنه تمام الإتقان، هذه الآن صفة فيه قد ربما لا توجد في غيره. فإذا كاد أن يغرق طفل أو غيره ولم نجد على الساحل إلا فلان، نقول بسبب وجود هذه الصفة التي هي إتقان العوم والغطس والسباحة توجب على هذا الشخص أن ينقذ هذا الغريق. طيب، يعني الصفات التي تقوم في المكلف التي توجب الواجب عليه. المرأة إذا رأت الحيضة ماذا نقول؟ نقول وجب عليها الصوم، وجب عليها الصيام، وجبت عليها التكليف. قد نستغرب لهذا، صح؟ المرأة يعني البنت الذي ما كانت تحيض قبله بلغت، لأن كما يذكر الفقهاء أن من علامات البلوغ نزول الحيض للمرأة، إذا نزل الحيض عرفت أنها إيش؟ أنها بالغة، يجب عليها الحجاب ويجب عليها الصلاة ويجب عليها بقية الأحكام الواقعة في أو على المكلفين عموما. نقول هذه الآن الصفة قامت فيها بعد أن لم تكن، فهذه الصفة هي التي أوجبت عليها الأحكام، نقول هذا وجوب، قام بها صفات. وهكذا أيضا الرجل إذا رأى نزول المني أو كما يذكر العلماء الإنبات إلى آخره في شروط التكليف، فهذه الآن نقول هذا هو الوجوب. الوجوب هو الحكم نفسه، الوجوب هو الحكم نفسه، والواجب هو فعل هذا الوجوب. واضح؟ والواجب هو فعل هذا الوجوب. في إشكال في هذا؟ ما زال الذي يقول عندي ما زال إشكال، ها؟ نقول الفعل الوجوب هو الحكم. يعني مثلا الصلاة نفسها نقول هذا هو الوجوب، الصلاة نفسها، وأداء الصلاة هو الواجب. واضح؟ إن شاء الله بعد هذا يا أخوان اعذرونا، الرسالة صحيح أنها مضغوطة ونحن تعرضنا يعني كوننا ما عندنا إلا 5 أيام، فاضطررت أنه أن نمشي في بهذه السرعة، وإلا فهناك مساعي من المشايخ أننا ربما نطيل وقت الدرس، يمكن أن يكون في الأسبوع الثاني نأخذ الدرس في وقت الصباح بدلا عن الشيخ مجدي وفقه الله، أو على حسب ما يرتبون. طيب، ذكرنا في آخر المجلس في بالأمس العزيمة، وذكرنا على أن العزيمة كما قال الشيخ رحمه الله أنه الحكم الثابت بدليل شرعي، كل الأحكام الشرعية التي جاءت ابتداء. يعني تريد أن تعرف أو تعرف إيش معنى العزيمة، قل هي الأحكام التي شرعها الله جل وعلا ابتداء. طيب، يا محمد مر أمتك ب50 صلاة ثم خففها إلى 5. هذه الصلاة أن شرعت ابتداء، هل كان قبلها شيء من الأحكام؟ الجواب فيما في جنسها لا، يعني الصلاة عزيمة سواء كانت فرضا أو كانت نافلة. إذن العزيمة إيش؟ حكم جاء في الشرع ابتداء بدون أن يسبقه شيء سابق. الحكم الذي لا يأتي ابتداء، يعني كأن يكون ناتج عن نسخ سابق، مثلا نقول نسخ مصابرة الاثنين أو الواحد للعشرة، نقول نسخ مصابرة الواحد للعشرة، يا أيها الذين آمنوا أو إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم جاء في الآية بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية، فجاء النسخ هذا بحكم جديد لم يكن سابق. فالرخصة أن تكون مسبوقة بحكم سابق فيه صعوبة، أو يكون فيه شيء من الثقل ونحو ذلك، لأن الرخصة معناها التسهيل، سهل الله جل وعلا على الناس هذه الأحكام. واضح يا أخوان؟ العزيمة حكم شرع ابتداء، والعزيمة والرخصة حكم جاء بعد كلفة أو بعد مشقة أو نحو ذلك، مثل صلاة المسافر كم يصليها؟ المسافر يصلي 2 ركعات، لماذا؟ تخفيفا وتسهيلا ورخصة، حتى يكون هذا أيسر عليه. وأيضا كذلك كونه لا يلزم بالصيام، هذا يعتبر أيضا رخصة، مع أن الحكم السابق إيش؟ إلزام المكلفين بالصيام. كذلك المرأة الحامل التي تخاف على وليدها من الصيام، تخشى على وليدها من أو على جنينها من الصيام، يجوز لها الفطر رخصة. واضح؟ فهذا هو معنى العزيمة والرخصة. ولذلك عرف بعض أهل العلم الرخصة فقالوا الرخصة هي ثبوت حكم، ثبوت حكم لحالة تقتضيها، لحالة تقتضيها مخالفة مقتضى دليل يعمها، ثبوت حكم لحالة تقتضيها مخالفة مقتضى دليل يعمها. معنى هذا الكلام أن الرخصة أن تثبت حكم لكن لحالة، لحالة هي في الأصل داخلة تحت عموم معين سابق، داخلة تحت عموم معين سابق لكن أخرجت من العموم السابق للتيسير. مثلا نحن جميعا نعلم أن الرضاع يحرم، يعني كون المرأة ترضع الطفل 5 رضعات فأكثر أنه يصير ولدا لها من الرضاع ويصير أبناؤها إخوة لهذا المرضع، لكن هذا في الطفل متفق عليه. بالنسبة للكبير الأصل أن الكبير لا يجوز له ذلك أو لا يحرم، لا يحرم لأجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وإنما الرضاع من المجاعة وغير ذلك من الأدلة التي تبين على أن الرضاعة تكون في الصغر في حال أن هذا اللبن ينبت اللحم والعظم. لكن عندنا حالة خاصة قد يجوز بها رضاع الكبير، لما نزل الأمر بالحجاب وقد كانت امرأة أبي حذيفة قد ربت سالما مولى أبي حذيفة وشق عليها مع الحجاب أن تحتجب عنه، يعني كانت تتصرف كأنها أم له حقيقية وهو كذلك يتصرف معها كالابن حقيقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. فقالوا مع أن المسألة فيها خلاف لكن نحن نمثل بهذا من أجل التوصل إلى فهم القاعدة، فقالوا هذا الآن أو هذه الحالة أجيز لسالم مولى أبي حذيفة أن يكون ولدا لهذه المرأة، طيب ولدا لهذه المرأة بهذه الحالة مشقة الفرقة بين المرأة ومن ربته. فقالوا كل من كان حاله كحال سالم جاز له أن يأخذ من لبن هذه المرأة وتكون هذه المرأة أما له. إذن هذه رخصة، هذه رخصة. ومن هذا الباب أيضا، من هذا الباب أيضا اعتبار أو الفرح، الفرح أو لما ماذا انتشر موت النبي عليه الصلاة والسلام وروج المنافقون موت النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، نذرت امرأة أن إن رد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب على رأسه بالدف. والمعروف يا إخوان أن النذر لا يكون إلا في الطاعات ما يكون في المباحات، وضرب الدف ليس من العبادة في أصله، ضرب الدف ليس في أصله من العبادة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن نذرها اقترن بفرحها بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامته انتقل من صنعة الإباحة إلى صنعة الاستحباب، فصار ضرب الدف بالنسبة لها ماذا؟ رخصة وشيء تتقرب به إلى الله جل وعلا. ومن هذا الباب أيضا ما وقع لأبي بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان له عناقا يريد أن يذبحها أضحية، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا تجزئ عن أحد غيرك. كانت هذه رخصة خاصة بأبي بردة دون غيره، واضح يا إخوان؟ فقيسوا على هذا المعنى. في إشكال، الذي عنده إشكال يقول حتى لا نمشي دون. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ورضي عنه، قال: والنافي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، لا إثم عليهم. النافي والمخطئ لا إثم، نعم، والمكره لا إثم عليهم. بالنسبة للنافي، النافي هو من ذهل عن شيء، النافي هو من ذهل عن شيء، طيب، بقي في ذاكرته، الأصل أنه مذكور أو باق في ذاكرته، الذهول عن الشيء المعلوم، النسيان هو الذهول عن الشيء المعلوم، قد كان يعلمه ثم ذهل عنه يقال نسي. والمخطئ هو المجانب، المخطئ هو المجانب للشيء. والمكره من أرغم على فعل شيء لا يريده، المكره من أرغم على شيء لا يريده. فالشيخ هنا يقول أن هؤلاء الثلاثة لا إثم عليهم، لا إثم عليهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا رفع العقوبة عن هؤلاء الثلاثة وعن غيرهم كما سيأتي. وعندنا خمس صفات لو قامت بأي إنسان سقط عنه التأثيم، وهذه الصفات الخمسة يذكرها أهل العلم في موانع التكفير، موانع التكفير: الجهل، والتأول إضافة إلى هذه الثلاثة، الجهل والتأول. الجهل واضح، هو عدم معرفة الحكم، عدم معرفة الحكم. إنسان في أدغال الغابات مسلم أسلم، لكنه يجهل بعض أصول الدين والأمور العظيمة في الإسلام، فصار يقول قولا كافرا، يقول كفر، يعني يقول ألفاظ فيها شيء من الكفر، مثل ما يقول بعض العامة يدعو الله يقول: اللهم اظلم من ظلمني، اللهم اظلم من ظلمني، أو يفعل مثلا، أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اشفع لي. هو يسمع أن الشفاعة تكون من النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله يا رسول، كل يوم هو يدعو ويرفع يديه يقول: يا رسول الله اشفع لي. فمثل هذا إذا لم يكن بين ظهراني العلماء وطلاب العلم فإنه قد يعفى عنه عند الله جل وعلا بسبب جهله. ومن هذا الباب حديث ذلكم الرجل الذي جمع أولاده قبل موته وطلب منهم أن إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم ينثروا بعض رماده في البحر وبعض رماده في البر، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فجمعه الله جل وعلا وسأله لما صنعت ذلك والله وهو وربه به أعلم، قال مخافتك يا رب. هو الآن جهل إيش؟ جهل القدرة. طيب ما أنكرها لكن جهل أن الله قدير، وهذا ليس بكفر كون الإنسان يجهل بعض الثوابت خاصة إذا لم يكن هناك من يعلمه، فمثل هذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. وهكذا المتأول، إيش معنى المتأول؟ المتأول هو من يفهم بعض النصوص على خلاف المعنى التي نزلت له، متأول يفهم بعض النصوص على خلاف ما نزلت له أو فيه من المعاني. يعني الآن لو اعتقد بعض الناس أن الله في كل مكان، الله في كل مكان، إيش الدليل؟ قال الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قالوا هذا فيه أن الله معنا، ففهموا من هذه النصوص وأولوها على أن الله معنا بذاته، فهؤلاء مؤولة لا يكفرون، الذي يتأول لا يكفر. ولذلك ما كفر أهل السنة، لم يكفروا الأشاعرة، لم يكفروا الأشاعرة الذين يعتقدون أن الله في كل مكان، مع أن اللفظ هذا كفر. هناك فرق بين بين لفظ الكفر وبين أن يكون اللافظ به كافرا على حسب الشروط التي ذكرناها آنفا. هذا الجهل والتأول والإكراه والخطأ والنسيان، هذه خمسة أمور تمنع الإثم. قد يقول قائل لماذا الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر الجهل هنا أو الجاهل والمتأول؟ الشيخ رحمه الله كما ذكرنا أنه يتكلم في أصول الفقه، يتكلم عن أصول الفقه، وأصول الفقه غالبا تتعلق بالقضايا الفقهية، وكأن الشيخ يريد أن كما ذكرنا وقد ذكر في مقدمة الرسالة أنه سيقتصر على الأمور المهمة حتى لا تعترض عليه وتقول لما لم يذكر كذا ولا كذا، واضح؟ قال والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. مستند هذا أو هذه القاعدة قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن. فإذا المكره داخل ضمن من لا يأثم، داخل ضمن من لا يأثم. رجل نسي أن يقول بسم الله على الذبيحة، ذبح من شدة فرحه وهو يقول الآن سنأتي بالأضحية والآن والآن، فأخذ المدية السكين وهو يضحك ففرى رأس الشاه ولم يسمي، ما الحكم؟ نقول لا إثم، ما يأثم. وفي أكل الذبيحة خلاف، الظاهر والله أعلم الجواز، وإن منع منه بعض العلماء، لكن يعني لأمور يطول ذكرها هذا الصواب فيه أنه لا إثم، لا إثم. فيأتي أن عدم رفع الإثم أو نعم أن رفع الإثم لا يمنع من أمور أخرى، لا يمنع من أمور أخرى سيأتي ذكرها. قال الشيخ رحمه الله: ولا يترتب على فعله فساد عبادة. أنت في بيتك قائم تصلي، والمعلوم يا إخوان أن المصلي يحرم عليه الكلام، يعني لو جاء إنسان يكلمك وأنت تصلي ما يجوز لك أن ترد عليه يا فلان كذا وكذا الموضوع الفلاني، وهو وأنت تصلي ما يجوز لك أن ترد عليه الكلام. لماذا؟ قال عبد الله أو قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. جاء من معنى القنوت هنا السكوت. طيب، لكن هذا الآن زيد وهو قائم يصلي، دخل عمر: يا زيد، قال: مالك؟ تحصل هذه صح؟ تحصل أنك ترد على المنادي أو ترد على المسلم يدخل يقول السلام عليكم، بعض الحين يكون إنسان داخل المسجد منفردا ما هناك أحد، فيدخل آخر واحد من الإخوة يأتي وأنت تصلي ما يدري أنه ما في أحد، يقول السلام عليكم بصوت عال، فيرد عليه المصلي وعليكم السلام وهو يصلي، ثم ينتبه أنه سلم وهو في صلاته. ما حكم هذه الصلاة؟ يقول الشيخ: لا يترتب على فعله فساد عبادة، يعني الصلاة ما زالت صحيحة، الصلاة ما زالت صحيحة. طيب، أنت صائم صيام الاثنين أو الخميس، ودعاك عمر لوليمة عرس، نسيت أنك صائم، المهم دخلت الوليمة اللهم بارك وملأت البطن وشربت العصير وأخذت أعود من أجل أن تنقي ما بقي من فضلات الطعام، فإيش نقول؟ الصلاة أو ماذا؟ الصيام ما زال صحيحا. لما؟ لأنك نسيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذه من الله، يعني ماذا؟ منا وفضل. يقول قال: أنا المطلوب من الصيام الجوع، الإنسان يجوع ويشعر في هذا الجوع والعطش، لكن ليس المقصود بذاته هذا، المقصود قال الله جل وعلا: لعلكم تتقون. واضح؟ فمثل هذا لا يدل على فساد، لما؟ ليوقوع النسيان. وهكذا المخطئ، وهكذا المخطئ لا إثم عليه. كيف يقع المخطئ أو يقع الخطأ؟ يقع الخطأ إنسان في بيته تعطلت الساعة أو انتهت يعني ماذا البطارية من الساعة، وأفاق وإذا بالساعة وجدها مثلا الساعة الخامسة والربع، هي وقفت العصر، ما انتبه لها إلا مع قرب الفجر، أفاق وإذا بساعة الحائط الساعة خمس ربع، قال: الله المستعان، صلى الناس الفجر وماذا ما بقي إلا قليل للشروق، فذهب وتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي الفجر، فلما أتم الصلاة وإذا بعد ربع ساعة يسمع المنادي الله أكبر الله أكبر لأذان الفجر، فنقول هنا لا إثم عليه، لا إثم عليه كونه صلى قبل الوقت، لكن كما سيأتي أنه يلزمه الإعادة، يلزمه الإعادة لأن الوقت ما دخل بعده، واضح؟ فلا إثم، لأن الإنسان إن تعمد أن يصلي بنية صلاة معينة في غير وقتها يأثم لما؟ للمخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة بنية معينة إلا إذا دخل وقتها. طيب، وهكذا أيضا من أخطأ في صيامه، قام هذا الإنسان يتسحر، جالس الحمد لله والطعام أمامه والشراب، يتسحر ويظن أنه ما زال الوقت، فلما قام يريد أن يغسل يده يسمع المؤذن يقيم الصلاة، أيش الحكم؟ نقول الصيام صحيح. لما؟ لأجل أنه حصل عنده خطأ في التوقيت، فلا إثم ولا فساد لتلك العبادة. قال ولا إلزام لهم بعقد، لا إلزام لهم بعقد. العقود يعني المعاملات، يعني بذلك المعاملات. مثال على ذلك، رجل حلف قال والله ثم والله وبالله أني ما أدخل بيت فلان، عقد اليمين المشددة العازمة أنه ما يدخل بيت فلان، مشت الأيام نسي هذا اليمين، ثم دخل. بعد دخوله وهو في أثناء يعني البقاء في البيت، ذكره أحد الحضور، قال يا فلان اليمين تلك التي حلفتها قبل سنة هل ما زلت عليها أو كفرت عنها؟ فقال له أي يمين؟ قال أنت قلت كذا وكذا. قال الله المستعان. فهو بالخيار في هذا الحال، هو بالخيار بين أن يمضي يمينه فيلزمه الخروج فورا، وبين أن ينوي الكفارة. إذا نوى الكفارة في هذه الحالة يعني يلزمه أن يكفر عن تلك اليمين، لكن الشاهد أننا نقول لا يلزمه عقد، بمعنى أنه متى ما كان ناسيا لا نؤثمه، لأن الإنسان إذا فعل ما حلف عليه أثم. طيب، ويلزمه الكفارة إذا فعل حلف على شيء فعلته تأثم ويلزمك أن تكفر، لكن إذا لم تفعل، يعني هذا الإنسان الذي حلف ألا يدخل بيت فلان، جاء إليه المصلحون وقالوا يا فلان ما يصلح، هذا خالف وهذا يعني كذا وهذا كذا، فلا بد أن تكفر، هو لم يدخل بعد، نقول لا إثم عليه. طيب، إلا إذا دخل، واضح؟ فيلزمه أن إذا أراد أن ألا يمضي في تلك اليمين أن يكفر عنها، يكفر عن تلك اليمين. طيب، رجل كذلك قال لامرأته، طيب قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، نسي أنه حلف ألا يفعل. طيب، ففعل هذا الشيء الذي حلف عليه، قال والله مثلا ما أعمل أو ما أصب البنزين في داخل البيت، من تعرفون بعض هذه الأشياء البنزين والديزل حاجات هذه قد تأتي بروائح، فهو ما يعني حلف قال أقسم بالله او والله ما ادخل البنزين في بيتي في البيت، فان فعلت فانت طالق، او كما يقول العوام عندنا حرام طلاق اني ما افعل كذا وكذا. فنسي انه حلف، نسي انه حلف على الطلاق، فادخل هذا الشيء الى البيت، فماذا نقول؟ نقول اذا كان هذا نسيانا فلا طلاق، فلا طلاق. وهكذا اذا علق الرجل الشرط على فعل المرأة، إن فعلت كذا فأنت طالق، فنسيت، نسيت وفعلت، فلما عوتبت قالت والله، وكانت دينة، والله ما فعلت هذا عمدا إنما نسيت. فلا نقول بأن الطلاق هنا واقع، لا يقع الطلاق لوقوع ماذا؟ النسيان. وهكذا بالنسبة للمخطئ، هكذا بالنسبة للمخطئ، إذا أخطأ ففعل شيء شيئا في بعض العقود فحينئذ نقول أن العقد لا يصح. مثلا لزيد من الناس أرض ولعمر أرض متجاورتان، حصل خطأ فدخل زيد في أرض عمر، باع زيد لخالد الأرض، فلما يعني جاء خالد يريد أن يبني ونحو ذلك، انظر له عمرو قال له يا فلان كيف تبني في الجزء الخاص بي من أرضي؟ يقول قد باعني زيد، باعني زيد الأرض، فيأتون يحققون يجدون أن زيدا قد أخطأ في شيء متعلق بالعقد. نقول هنا لا يلزم، لا يلزمه العقد. ليش؟ لوجود الخطأ، لا نقول يمضي، لوجود الخطأ. وهكذا القاتل على جهة الخطأ، القاتل على جهة الخطأ كذلك لا يقاد لوجود الخطأ، وإن ترتب على فعله كما سيأتي الضمان. بالنسبة للمكره، المكره بالمثل، أكره على فعل شيء معين. طيب، كأن يكون مثلا رجل من أهل الإسلام أسير عند المشركين وعند الكفار، فأراد أن يصلي، قالوا له لا تصلي إلا وأنت تشرب. فصار بعد ذلك يشرب وهو يصلي مكرها. طيب، فحينئذ نقول الصلاة إيش؟ ليست باطلة لأنه مكره، هو لابد أن يصلي، إن تمكن من الصلاة صلى ويغفر الله له ويقبل عنه. وهكذا إذا أكره وهو صائم، إذا أكره وهو صائم على أكل أو شرب، كذلك لا نقول بأن صومه باطل لأنه مكره. طيب، وقيسوا على هذا المعنى. كذلك إذا اغتصب الرجل المرأة بالزنا، أخذها بالقوة وزنى بها بالقوة، نقول هنا لا إثم عليها لأجل أنها مكرهة. طيب، وبالنسبة للعقود بالمثل، بالنسبة للعقود بالمثل، رجل أكره على أن يطلق امرأته، مستضعف، فجاء أولياؤها وضربوه وفعلوا به الأفاعيل، ثم قالوا له طلق ابنتنا، فقال فلانة طالق وهو كاره لهذا، إنما فعل ذلك حتى ينجو من وطأتهم، فحينئذ نقول هذا الطلاق ليس بناجز وليس بصحيح لكونه كان على جهة الإكراه. إذا لا يلزم هؤلاء الثلاثة عقود، إذا ما أي شيء متعلق بباب المعاملات لا إكراه. ومن هذا الباب يا أخوان، وهذا من باب التنبيه للسامعين، ما يفعله بعض الناس إذا ذهب يريد أن يشتري شيئا من السوق، وهذا تفعله النساء كثيرا، يذهب إلى محل معين مثلا لمحل الثياب يشتري ثوبا، فيقول له البائع هذا الثوب ب5000، طيب، فهو يأخذ 4000 ويرميها للبائع، أو يأخذ 3000 ويرميها للبائع، يقول له هذا، يقول له البائع هذا ما يصلح، أنا قلت لك 5، يعني يمكن أن أخفف لك 200 ريال، يعني خذ ائتيني ب4800، فيقول له ما عندي إلا 3. ثم يأخذ الثوب ما زال في يده، ثم يوليه ظهره والمحل مليان من الناس، مليء بالناس. هل تظن أن هذا البائع سيترك الناس ويجري خلفك يستنقذ ثوبه؟ هذا الفعل غلط، ولذلك تجد أن هذا ينتج عنه عدم التراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار، بيعان بالخيار، هو بالخيار، لابد أن يكون راضيا، لابد أن يكون راضيا. لا بأس بالمقايضة، أنك ماذا تنافسه في السعر وتحاوره، لا بأس، هذا يجوز، لكن أنك تظلمه بالسعر وهو يضطر أن يسكت، لأنه إن فارق المحل حصلت له مفسدة أعظم، الناس ربما تأتي تسرق ويأخذون ما في المحل بسبب هذا الفعل، أنت أكرهته على قبول ما لم يكن به راضيا. وقيسوا على هذا المعنى. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. إذا حصل أن الناس والمخطئ أتلفا شيئا من حقوق العباد، إنسان نسي فكان سببا في قتل أخيه، يعني مثلا مثل ما يقع في حياتنا اليومية، عندنا زيد وعمر يعملان في الكهرباء، فعمر ما زال ممسكا بالأسلاك ويصلح في الأسلاك، وزيد ذهب عنده اتصال بالهاتف وهو يتصل، يعني ماذا، نظر أنه الجو حار فشغل سكين الكهرباء فصعق على إثرها عمر. نقول هذا الآن حصل منه نسيان، فكان بنسيانه قاتلا صديقه، نقول هنا أنه يضمن ديته، يضمن الدية، ليس بآثم ولا يقاد به، لكنه يضمن الدية. طيب، وهكذا أيضا المخطئ، المخطئ يعني كان إنسان عنده بندقية ويريد أن يصطاد أو يرمي بها في بعض المواضع، وهو في أثناء الرماية ضرب، فإذا بإنسان يظهر أمامه بعد في وقت الرماية فأصابه دون أن يتعمد الرماية إليه، فنقول هذا أخطأ في القتل، هذا قتل خطأ، وحينئذ يلزمه الدية. وهكذا أيضا فيما يتلفه من غير النفوس، نسيت، أخطأت، فأتلف جهاز شخص معين خطأ أو نسيانا، إنسان أعطاك جهاز، يعني مثلا نقول مثل ما هو الآن أجهزة، بعض الأجهزة مثل المسجلات، قديما كان فيها نظامان، نظام بكهرباء 110 وبعضها بنظام 220، طيب، فنحن عندنا هنا في بلادنا اليمنية النظام كله على 220. طيب، ذهبت إلى المملكة وأنت عندك هذا الجهاز، وجاء هذا صاحب المملكة وأخذ الجهاز وعنده 110، شبك أو وضع الأسلاك أو وضع هذه المسجل في موضع الكهرباء 110، فأتلف الجهاز. نقول هنا هذا الشخص نفي أن هذا صاحب اليمن، أو نفي هذا صاحب السعودية، نفي أن الكهرباء الموجودة في اليمن هي 220، فلم ينتبه لهذا نسيانا، فنقول له يلزمك ماذا قيمة هذا الشيء المتلف أو مثيله، تأتي بالمثل أو بقيمتين تعذر المثلية، تعذرت المثلية يلزمك أن تأتي بقيمته. هذا من جهة النسيان. والخطأ بالمثل، الخطأ بالمثل. طيب، حصل أنك أتلفت سيارة إنسان خطأ، طيب، فيلزمك أن تدفع قيمة ما أتلفته. هذا بالنسبة لباب الضمان. وهذه هذه الأشياء كلها مذكورة ضمن ما يسميه العلماء خطاب الوضع، يسمونه خطاب الوضع، يعني الأشياء التي فيها ضمان وما إلى ذلك تدخل ضمن خطاب الوضع لا ضمن خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف فيه إثم. يعني إذا كان في جانب خطاب التكليف نقول هناك إثم على من فعل المحرم وعلى من ترك الواجب، لكن خطاب الوضع لا إثم فيه مع وجود الضمان، مع وجود الضمان بحسبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: والسنة، فصل: السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره. السنة معناها الطريقة، معناها الطريقة يعني في اللغة، فيكون معنى السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعبد. معنى السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فهي إما فعل وإما قول وإما فعل وإما إقرار. إما أن يكون فعل ويدخل فيه أيضا الفعل التركي، الفعل إما أن يكون فعل تحصيل أو فعل ترك، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عمدا يعد سنة تركية. قال: فقوله واضح، قوله يعني معنى أن السنة من القول واضح، وهذا الوضوح لأجل أن الله جل وعلا أمر، أو أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا يكون إما أن يكون من باب الأمر أو من باب النهي. هذا واضح أنه سنة، واضح أنه سنة. قال: وفعله الأصل فيه أنه مندوب. طيب، لماذا لم يقول أيضا أن الفعل أنه واضح؟ القول يصرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إما أمر فأن يقول صلوا، طيب هذا واضح أن يكون فيه أمر بماذا، أمر واضح أو استحباب واضح أو تحريم واضح، نهيتكم عن كذا وكذا، افعلوا كذا وكذا، هذا واضح أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته نستطيع أن نستدل به على الوجوب ونستدل به على التحريم ونستدل به على الكراهة ونستدل به على الإباحة إلى غير ذلك، لأجل أن القول واضح. لكن الفعل هنا اجعل على البال أن هذا الفعل يكون مجردا عن القول، فعل مجرد. الرسول يفعل شيء بدون أن يتكلم، الفعل معناه أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من العبادات دون أن يتكلم. وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنواع. إذا كان الفعل ظاهر فيه القربة والتعبد إذا كان الفعل ظاهر فيه القربة والتعبد فالشيخ يقول أن الأصل أنه مندوب. طيب في أفعال لا يظهر فيه التعبد، منها ما يكون فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام فعله بمقتضى الجبلية والخلقة، كونه ينام وكونه يمشي وكونه ماذا يغتسل وكونه أيضا كذلك يأكل ويشرب، هذه أشياء كلها إيش؟ جبلية، يعني من أصل الخلقة يفعلها كل الخلق كل العباد، فلا نقول أنها سنة في ذاتها، لا نقول أن الإنسان من السنة أن يأكل أو من السنة أن يشرب من السنة أن ينام، هذه أفعال يسميها العلماء جبلية، يعني يفعلها الناس بمقتضى الخلقة، كونه يمشي إلى الأمام يمشي إلى الأمام هذا من أفعال البشر عموما، واضح. وهناك أفعال محتملة أن تكون مقصود بها العبادة أو مقصود بها العادة، فهذه محل خلاف بين العلماء، كونه مثلا كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سئلت بأي شيء يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، يدخل بدون كلام يأخذ السواك ويستعمله. إيش حكم استعمال السواك في دخول البيت؟ هنا محل نظر بين العلماء، واجعل على البال أن هذا الفعل الآن مجرد عن القول، مجرد يعني إذا جاء فعل مع قول قلنا واضح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني نحن إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء في الصلاة قد كان معنا قول عام. ولذلك اختلف العلماء في جلسة الاستراحة بعد الركعة الثانية أو الركعة الأولى، صل الركعة الأولى إذا أردت أن تقوم إلى الثانية إيش تفعل؟ تجلس جلسة الاستراحة. هذه جلسة الاستراحة إيش حكمها؟ اختلفوا، بعضهم يقول بأنها سنة وهذا الأظهر، وبعضهم يقول لا هذه ليست في السنة، إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وزاد شحمه، ما صار ثقيل كبر في السن ما كان يستطيع أن يقوم مثل ما كان من ذي قبل، أما الشاب يستطيع أن يقوم بسهولة، ولذلك صار يجلس جلسة استراحة لا ذكر فيها. قالوا الدليل على أنه لا ذكر فيها، ليست مثل الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين فيها ذكر، أما جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، فقالوا إذن هذه الجلسة ليست من السنة، ليست عبادة، وبالتالي لا تشرع إلا لمن كان كبير السن يفعلها ماذا؟ من باب الإراحة والقدرة على القيام. طيب، وهناك أفعال دل الدليل على خصوصها، دل الدليل على أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه يجوز له أن ينكح أكثر من أربع، يتزوج أكثر من أربع من النسوة، ومنها أنه يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولأجل أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا لكم بمنزلة الوالد. الإنسان العادي لا يجوز له أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من خصائص، هذا فعل دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ما دل على الخصوصية يخرج عن كونه من السنة. هناك أشياء اختلف العلماء فيها هل هي خاصة أو ليست بخاصة محل نظر، لكن الشيخ رحمه الله يقول هنا أن فعله الأصل فيه أنه للندب. أي شيء يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الدليل على أنه خاص به، أو لم يدل الدليل على أن هذا من أفعال من الأفعال العادية أو الجبلية التي تفعل بمقتضى الخلقة، فالأصل فيها أنها مندوب إليها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في أفعاله، قدوة لنا في أفعاله المجردة عن القول. الآن تصور أن النبي يفعل دون أن يتكلم، إذا فعل شيئا دون أن يتكلم بإقرار هذا الشيء والأمر به، فحينئذ نقول أن هذا الفعل مندوب إليه. قال: وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية. تصريف القرينة يعني عندنا يكون هناك دليل يجعل هذا الشيء من صنعة الندب إلى صنعة الوجوب، من صنعة ماذا؟ من صنعة الاستحباب إلى صنعة الوجوب. مثلا جاء بعض أهل العلم بقاعدة وإن كان فيها نظر تحتاج إلى تحقيق، وهي ما ذكره العلامة الشوكاني عفى الله عنه وغفر له، قال: فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستمر. انتبهوا لهذه القضية، إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا على الاستمرار دائما وهو يفعلها ما يتركها، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، دل على الوجوب. إذن كل ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة وإن لم يأتي التصريح بأنه واجب، قال دل ذلك على الوجوب. ولذلك استدل كثير من أهل العلم على إيجاب صلاة الوتر وعلى إيجاب صلاة قبلية الفجر، وإن كان هذا الأمر كما ذكرنا يحتاج إلى مزيد تحقيق. لما؟ وجود الخلاف. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، ولا كان أيضا يترك قبلية الفجر لا في سفر ولا في حضر، بينما كان يترك قبليات وبعديات الصلوات الأخرى إذا سافر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي القبليات ولا البعديات، بل السنة تركها، السنة في الترك. قال: أو الخصوصية، يعني قد تقوم قرينة على الخصوصية. عندنا أدلة قد تكون صريحة في الخصوصية، مثل الزواج بلفظ الهبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يتزوج من الهبة، يعني أن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن دون مهر، ولم يحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الهبة، إنما عرضت امرأة نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لك خالصة من دون المؤمنين. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة، إنما أبيح له ذلك ولم يفعل. الشاهد أن هذا خاص، وهكذا كونه صلى الله عليه وسلم يتزوج المرأة بدون ولي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا يصح الزواج إلا بولي الأمر، الأب ومن قام مقامه، أن يتزوج، أن يكون آذنا بزواج المرأة من الرجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قد يعني كتب أخونا الشيخ عرفات، دكتور عرفات محمد جزاه الله خيرا، رسالة طيبة في هذا الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنف غيره، لكن هذا الذي وقفت عليه من أحسن ما رأيته والله أعلم. قال: إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا. يعني هناك أشياء كما ذكرنا، أفعال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها تشريع، إنما وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا. إيش معنى اتفاقا؟ يعني فعلها بدون قصد التعبد، كونه صلى الله عليه وسلم يعني مثلا يكون في المسجد ثم يسترخي ويضطجع على ظهره ويضع رجله اليمنى على رجله اليسرى، هذا الآن الفعل حصل بدون أن يكون هناك مقصد من التعبد، هذا حصل اتفاقا بدون قصد. كلمة حصول الشيء اتفاقا أي بدون قصد، بدون أن يتقصد جنس هذا العمل. كونه صلى الله عليه وسلم وهو في السفر ينزل في مكان يرتاح، هذا لا يقال أنه قصد به التشريع، ولذلك خطأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه لما نزل في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وخطأوه أيضا أنه لما جاء إلى تلك الشجرة التي مشى من تحتها النبي عليه الصلاة والسلام وطأطأ رأسه، فعل عبد الله بن عمر هذا الفعل فخطأوه، قالوا: يا ابن عمر، هذا لم يقصد منه النبي عليه الصلاة والسلام التشريع، إنما فعله اتفاقا. وهكذا كونه صلى الله عليه وسلم ينزل في مكان معين يقضي حاجته كالبول، نزل عبد الله بن عمر يفعل هذا فخطأوه. وإذا يعني الأشياء أو الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لا بقصد التشريع، حينئذ نقول ماذا؟ أنها ليست من السنة. ما حكم لبس العمامة عندك عبد الهادي؟ أي يعني إذا نظرنا إلى أصل لبس العمامة لا يصح أن تقول هذه سنة، لذلك بعض الناس يظن أنه إذا صار يعني من أهل الاستقامة أنه لابد يلبس العمامة، لكن إذا قصدت بذلك التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأهل الصلاح تكون بهذا القصد مأجور، لا لأصل العمامة ولكن لأجل أن هذا كان من عادة أهل الاستقامة والصلاح من الزمان الأول، وقيس على هذا المعنى. طيب لبس الثياب البيضاء، ها مستحب، ما الدليل؟ أي نعم، إنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض، البسوا يعني فيه أمر إرشاد أن اللبس الثياب البيضاء مستحب، ايش حكم لباس لباس القمص او الثياب الحمراء التي هي حمراء احمرار تام ما فيها اي لون؟ لبس الحمرة التي لا ليس فيها شيء آخر. ها جاء النهي يا إخوان، جاء النهي عن لبس الحمرة، لكن جاء في بعض الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حلة حمراء، لكن قيل فيها حمراء من باب التغليب، من باب التغليب، هذه لا يقال فيها أنها حمراء مطلقا، فمثل هذا فيه كراهة. قال رحمه الله: قال فإنها تكون مباحة، يعني هذه الأشياء التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وليست ظاهرة في التشريع أنها تكون مباحة، يعني من أفعال الجائزة، جائز أنك إذا سافرت أنك ترتاح في الطريق، وجائز أنك إذا نمت، أو جائز لك أنك تضطجع في المسجد وتضع يدك رجلك اليمنى على رجلك اليسرى إن أمن عدم كشف العورة ونحو ذلك، هذا كله من الأمور المباحة. قال الشيخ رحمه الله: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، يعني الشرعية، أسوة يقال أسوة بضم الهمزة وبكسرها، أسوة وإسوة، أسوة وإسوة، وتقول فلان لي أسوة أي قدوة، مثال للقدوة والائتمام، فلان لي أسوة أي قدوة لي، ويعني مثال للاهتمام. قال: والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام الشرعية كلها إلا ما خصه الدليل، يعني إذا جاء دليل يخص الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الناس في الأمور الشرعية فهذا نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما مثلنا النكاح بلفظ الهبة، وترك أيضا القسم بين الأزواج، القسم بين الزوجات هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ما يلزمه أن يقسم، بينما بقية العباد، بقية الرجال يجب عليهم القسم، إذا تزوج امرأة يجب عليه أن يعدل في القسم بين الزوجتين. وهكذا كما ذكرنا ومثلنا جواز خلوته صلى الله عليه وسلم بالأجنبية، من يأتينا بدليل من القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام خلا بامرأة أجنبية عنه؟ ها، ما جاء في سورة المجادلة، أحسنت، ماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت: لم يكن بيني وبينهما إلا ستر، ولم أسمع ما قالت، وقد قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا فيه أنه كان في موضع لا يسمعه، لذلك يذكر العلماء أن ضابط الخلوة، ضابط الخلوة أن ألا يسمع لك ولا ترى، ألا يسمع لك ولا ترى، أما إذا كنت مرئيا مسموعا فلا خلوة، لا خلوة، واضح؟ إذا لم تكن مسموعا ولا مرئيا فلا خلوة. ولذلك بعض الناس، بعض أصحاب التكافي ربما إذا وقع أنه أخذ امرأة في سيارته وصعدت في الخلف ويمشي في الطريق، الناس يعني تراه ونحو ذلك. فيبقى موضوع السمع إذا كان مسموعا فحينئذ نقول يجوز، لكن لأنه لا يسمع يبقى هذا خلوة، تبقى هذه خلوة وإن كان مرئيا. فالخلوة هنا اشترط فيها أن تكون غير مرئية ولا مسموعة. فإذا كانت مرئية غير مسموعة فهي خلوة، واضح؟ هذا ضابط حسن. قال الشيخ رحمه الله: قال وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على شيء، إيش معنى الإقرار؟ الإقرار معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قاعد فيتكلم غيره بكلام متعلق بالدين، متعلق بالشرع، فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإنكار عليه أو ماذا؟ تأييد هذا القول أو تأييد هذا الفعل أو قول بقوله، هذا يقال له إقرار. هذا يقال له إقرار. جاء يهودي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحدث عن الله ويقول: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ثم ذكر بقية الحديث. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما قدر الله حق قدره. فاستفاد العلماء أن هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اعتقاد أن الله جل وعلا يتصف بالأصابع، أن له أصابع سبحانه وتعالى تليق بجلاله لا نعرف كيفيتها، لا ندري كيفيتها، لكنه سبحانه وتعالى موصوف بأن له أصابع، واضح؟ وهذا الإقرار لا يلزم منه أن يكون من أهل الإسلام، يعني يجوز أن يقر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الكافر كما في هذا الحديث، إذا كان هذا الفعل أو القول مقبول من جهة الشرع، لأجل أنه لا يقر على باطل، لا يقر على باطل، لا يسكت النبي عليه الصلاة والسلام على باطل، وإنما يحذر من الغلط ويحذر من الشرك. طيب، ومن هذا الباب لما رأى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا حديث عهد بإسلام قالوا: يا رسول الله اجعل لنا أنواطا مثل ما لهم، اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها سنن، لقد قلتم ما قال بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينكر الباطل إن وقع. فإذا حصل في زمنه شيء أو قول واطلع عليه الصلاة والسلام اطلع عليه، فحينئذ نقول هذا الإقرار يدل على أنه مشروع، سواء في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد. ومن ذلك مشروعية الاغتسال للمستحاضة. امرأة تستحاض، ايش معنى تستحاض؟ يعني ينزل عليها الدم، ليس دم حيض وانما دم مرض، دائما يخرج لها دم من موضع الموضع الذي يخرج منه دم الحيض، لكنه ليس دم حيض، يقال له استحاضة. فايش الحكم؟ الحكم أنها تغتسل لكل صلاة. فاطمة بنت نعم، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. فاستفاد العلماء على أن اغتسال المرأة المستحاضة لكل صلاة هذا يعتبر سنة. ليش؟ وإن كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يكون أقرها على هذا الفعل. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الغد نتمم وإن شاء الله التيسير والتوفيق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله المستعان.